بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتعرض إلى الرد على شبهة من شبه الطاعنين في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن المشككين وهؤلاء هم المستشرقون وأذنابهم في الذين ينتشرون في بلاد الإسلام من أعداء السنة المطهرة، ومن أذنابهم مثل محمود أبو رية ومحمد حسين هيكل وغيرهم ممن يطعنون في ثبوت هذه القصة بزعمهم أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسخرون بالأساليب الساخرة من هذه القصة ومن ورودها، وهي وردت في الصحيح. وفي هذا طعن في السنة النبوية، طعن في تدوين الحديث، وطعن في عدالة الصحابة، وطعن في عدالة الرواة بأشياء إنما هي مجرد لأن عقولهم ما تقبلت مثل هذا. ونقول لهم بكل سهولة أن عقولكم إذا لم تتقبل بهذا فإنها عقول غير صحيحة، فإن العقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع ما ورد في الأحاديث الصحيحة ومع ما ورد من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. فهؤلاء يقولون أن هذه حادثة شق الصدر، صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا شيء غير معقول، كيف يعني يشق صدره ويخرج القلب وهكذا ويستخرج منه يعني علاقة الشيطان، كيف تمت هذه العملية، وكيف يخرج القلب، كيف لم يمت، كيف ما مات. انظروا سبحان الله، يردون أشياء هذه بعقولهم السخيفة وبعقولهم التي لم تبلغ مبلغ الإيمان بالغيب. لو جاءهم رجل الآن وأخبرهم أن يعني دكتورا من الدكاترة يعني الماهرين في جراحة القلب فعل عملية معقدة وفعل كذا كذا من الصمامات وفعل عملية للشرايين وفعل وأغلق القلب وتمت العملية بنجاح، سيصدق. لكن لو سمع من الأحاديث النبوية التي هي وردت في الأحاديث الصحيحة والتي هي مستندها في الصحيح وأن هذه الحادثة وقعت لا يصدق. لماذا؟ لأن عقولهم أصبحت منكوسة. هم يتابعون بعد المستشرقين، وكل ما لم يقتنع به المستشرقون ينكره المستشرقون، وهؤلاء تبع لهم ينكرونه. يقول كيف نقنع هؤلاء المستشرقين بهذه القصة، كيف نقنعهم؟ يا أخي، لست مطالب بأن تقنع المستشرقين. المستشرق لا يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بتدوين الحديث وأنها وصلتنا السنة يعني صحيحة كاملة، لا يؤمنون بذلك، وهم يطعنون في الدين، فماذا تريد أن تقنعهم بماذا؟ وأما يعني قولهم أن هذا أشياء ما تدخل في العقل ولا يعني يصدقها العقل، فنقول له أنت لا تؤمن بمسألة الإيمان بالغيب وأن هناك غيبيات أخبرنا عنها ومسألة معجزات وكرامات، هذه لا بد أن تؤمن بها. فنحن الآن نسألهم سؤالا، هؤلاء الذين يقولون أن العقل لا يقبل مثل هذا، نسألهم سؤالا، هل نطق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو في المهد؟ إن قالوا لا، خالفوا ما عليه يعني أهل الإسلام وما عليه النصارى وغيرهم. هذا شيء معلوم في كل الأديان أن عيسى عليه السلام أنطقه الله وهو في المهد. فإذا قالوا نعم، نقول كيف هذا ما يدخل العقل على مذهبهم وعلى طريقهم، على طريقتهم، نقول كيف هذا ما يدخل العقل؟ أن طفلا صغيرا خرج في المهد يعني ما زال في المهد ويتكلم وينطق ويخطب ويقول أنا عبد الله أتاني الكتاب، نقول هذا على كلامكم هذا لا يدخل في العقل. ثم نسألهم سؤالا، نقول هل شق البحر لموسى بضربة عصا؟ إن قالوا لا أنكروا ما عليه الأديان وأنكروا شيئا معلوما ومتواترا ومعروفا أن الله شق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن أن الله يقول اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإن قالوا نعم نقول كيف هذا لا يدخل في العقل أن البحر هذا الكبير الذي تمشي من عليه السفن ولا تضره بل تمشي عليها الآن حاملات الطائرات وغير ذلك وهي ليست فيه شيء ولا تعد فيه شيء، هذا البحر العظيم الذي هو يعني آلاف الآلاف بس بل لا أحد يستطيع أن يحسب كم مسافة هذه البحار العظيمة وكم فيها من المياه، ويشق الله البحر بضربة عصا ويتوقف البحر من ها هنا ومن ها هنا حتى يدخل موسى وقومه من البحر وهو يبس، ثم يتبعهم فرعون ثم يغرق الله فرعون. فنقول لهم هذا شيء لا يدخل العقل على مذهبكم وعلى طريقتكم. ثم نقول لهم في غيرها من الغيبيات، هل تؤمنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة؟ إن قالوا لا أنكروا الإسراء والمعراج وإنكاره كفر، وإن قالوا نعم نؤمن به نقول هذا ما يدخل العقل أن يمشي من مكة إلى بيت المقدس وإلى السماء السابعة ويرجع في ليلة واحدة، فكلامهم باطل، كلامهم باطل ولا يستند إلى علم أو منطق سليم. فإن قصة شق الصدر حدثت مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل، والحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في بادية بني سعد عندما كان عند حليمة السعدية التي كانت ترضعه، قال فجاءه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، انظروا هناك غلمان أولاد يلعبون معه، رأوا هذه الحادثة، قال فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره يعني مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل عندما رأوه، فاستقبلوه فإذا به قادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون من الخوف. قال أنس بن مالك وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، رواه مسلم، كان يرى أثر تلك الخيوط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ثم شق صدره المرة الأخرى قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء من أجل أن يهيئه الله سبحانه وتعالى لما سيرى من آيات ربه الكبرى التي سيراها في الإسراء وفي ليلة المعراج، يهيئه الله. فحدثت هذه الحادثة في المرة الثانية وشق صدره وغسل بماء زمزم قبل أن يسرى به ليلة الإسراء، فحادثة شق الصدر حصلت مرتين. ماذا يقول هؤلاء مثل هذا أبو رية محمود أبو رية ومحمد حسين هيكل وغيرهم؟ قالوا هذه القصص إسرائيليات، ويقولون متهكمين أن العملية الجراحية الأولى لم تنجح، انظروا على سخرية، يقولوا العملية الجراحية الأولى لم تنجح حتى أعيد شق صدره مرة أخرى. قال أبو رية قال من شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات فليرجع إلى كتب التفسير والحديث والتاريخ، ويقول إن حديث شق الصدر يؤيد حديث ما من نبي من بني آدم إلا يمسه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، وبذلك لم يسلم من طعن الشيطان غيرهما حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وخاتمهم محمد، فانظر واعجب، ولم يقفوا عند ذلك، هذا كلام أبو رية، بل كان من رواياتهم أن النبي لم ينجو من نخسة الشيطان إلا بعد أن نفذت الطعنة إلى قلبه، وكان ذلك بعملية جراحية تولتها الملائكة بآلات جراحية مصنوعة من الذهب كما يقولون، وهذه العملية لم تنجح فأعيد شق صدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن عمل هؤلاء ومن يعني جرأتهم على مخالفة الأشياء الواضحة، مخالفة الأشياء، مخالفة الأحاديث بهذه الأشياء التي يقول محمد حسين هيكل، يقول لا يطمئن المستشرقون ولا جماعة من المسلمين إلى هذه القصة، ما ويعني يقول كيف هذه القصة تروى وإنما الذي رواها طفل لا يزيد عن سنتين. ما قالوا العلماء هذا، بل قالوا كان حوله غلمان، بعضهم في 4 سنين وبعضهم في أكثر، وهذا السن يعني يصح منه التحمل الحديث ونقل الحوادث، في هذا العمر يصح تحمله ونقله إلى الحوادث. فنقول لا يجوز رد الروايات الثابتة والطعن في السنة بسبب ذلك، فروايات شق الصدر ثابتة في الصحيح وفي غيرها ومصادر عدة، فثبوتها قطعي لا يتطرق إليه الشك. وأما المنكرون لهذه القصة فلا يستندون إلى علم ولا إلى منطق سليم، بل يستندون إلى أن هذا لا تقبله عقولهم والخلل من عقولهم، وليس من القصة ولا من هذه الحادثة. أما عقول يعني أما عقول غيرهم فإنها تقبل بذلك وتؤمن بالغيب وتؤمن بالمعجزات وبالكرامات وتؤمن بما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى وأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هذه بعجيبة وليست بعظيمة، بل قد بلغ الآن ما يراه هؤلاء بأعينهم، بلغ الآن الطب في الأشياء الحسية، بلغ الطب في التطور وفي جراحة القلب ما يتمكن من زراعة القلب، بل ما يفعلون من عمليات القلب للجنين وهو في بطن أمه بعض عمليات القلب، ولا يردون مثل هذا لأنهم لا يؤمنون بالغيبيات. وأما المؤمنون فإنهم يؤمنون بالغيب كما قال الله سبحانه وتعالى في أول وصفهم في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا هو الرد على مثل هؤلاء الذين ينكرون السنة، ينكرون الأحاديث بأهوائهم، ينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الأهواء، ويطعنون وما قبلته عقولهم أخذوه، وما ردته عقولهم يعني تركوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا الفكر الخبيث الذي يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعن في الصحابة ويطعن في عدالة الصحابة، وهذا هو كله طعن في الدين، في دين الله سبحانه وتعالى، تبعا للمستشرقين وتؤثرا بهم. والمستشرقون كما هو معروف أن عملهم ووظيفتهم طوال عمرهم هو الطعن في الإسلام وتشويه الإسلام، تشويه الرسالات. نسأل الله أن ينجي المسلمين منهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.